لهذا ان دول ايه مش هم اللي تنطبق عليهم الايات. ليه؟ لان الايات بتصف فريق، هذا الفريق ماله؟ يدعي امرا بلسانه ثم هو بنفسه وبارادته وبقصده مع، لا افهم، مع السبيل، السبيل الى قائل الشرع ميسر. واضح؟ يعني اولا يعلم ان ده حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وميسر له. واضح؟ الا انه يعرض عنه. فكل من وجد سبيلا لان يحكم في خصومته بشرع الله عز وجل، يعني افهموا الكلام ده احسن، والله هيبقى في بلاوي على دماغنا. انت هتفهم جزئية هتقول بس يبقى كده اللي بيروح المحاكم مش كافر يبقى هزيطة، لكن هتلاقي مشكلة تانية لما يجي يقول لك مثلا الاخ ده هيحكم فينا او زيد او عبيد يحكم فينا بشرع ربنا، وانت عليك فلوس وفي شيكات وفي مش عارفه طلاق وجواز، يحصل ايه معاك؟ شرع ربنا اللي هو ميسر لك معهوش عسكر، زي حال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نزلت فيه الآيات ومع الصنف من الخلق الذين نزلت فيهم الآيات. افهم كويس معايا وركز كده. السبيل الشرعي الذي كان أمامهم اللي هو ايه؟ فردوه الى الله والرسول، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا عسكر له، حيث اللي عايز يروح يتحاكم لكعب بن الاسرف يروح، وما فيش بقى لا اعدام ولا اكل ولا قتل، من بدل دينه فاقتلوه ما فيه، واللي عايز يروح محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يروح. فدلوقتي قدامك انت، تعالى يا اخ احكم بينا. الاخ ده هو رمز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ رمز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأولي الأمر، ماشي. المهم يعني دون عسكر، دون عسكر، بس هو رايته ووجهته الحكم بشرع الله والرد إلى الله والرسول. كنت تيجي تحلها كده يظهر النفاق. خدوا بالكم من الكلام، والله ده كلام يبكي ويحزن ويخلينا يعني نبكي على انفسنا. يظهر النفاق في انه يقعد يسمع في الجلسة وبتاع ولا قيمة له، لكن لما يجي بقى الراجل يحتاس في حقه فيروح للسلطان اللي معه عسكر، بس السلطان اللي معه عسكر مش هيحكم بشر، هو عامل رايته كده قانون ودستور وقانون فرنسي وحاجات زي كده، فيروح ايه؟ يروح يوم التاني يردخ. يردخ لماذا؟ للعسكر اللي هو السيف. يبقى ده ايه؟ لم يزعن قلبه. يبقى ده مش ممن يبتغي شرع الله او ممن يبتغي تحكيم شرع الله. هو طبعا هتقول لي مثلا هو ما بيحبش القرآن والسنة، لا بيحب القرآن والسنة، لكن مقتضى ذلك الحب مش موجود. واضح؟ ليه؟ ليه المقتضى مش موجود؟ لمرض القلب. هذا المرض ممكن يكون نسبي وممكن يكون كلي وممكن يعني ممكن يبقى خارج من الملة، خارج من الملة عند الله واحنا ما شايفينه بلحية. يعني انت مش فاهم، ادركت 30 من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى عن نفسهم النفاق، لانهم عارفين ان الانسان لو هو منافق محدش هيعرفه الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى، مع ان الناس عمال تقول له عم الشيخ. فلما يبقى عم الشيخ نقول له هنحكم شرع بينك وبين مراتك ولا بينك وبين اختك ولا بينه وبين عمتك ولا ستك ولا الاخ ولا شريكك، فيحط رجل على رجل ويطلع لك لسانه، يبقى ده ايه؟ ملوش الشرع، مع انه هو الطريق قدامه. هنقول له انت حالك يشبه حال الذين كان امامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فاعرضوا عنه الى غيره. لماذا؟ لان حكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يرضيه. وانت بارادتك، انت بارادتك سبت ده ورحت لده، انت فاهم؟ يعني مش ايه بقى؟ مش بضرب وخنق ومفيش سبيل وحاولت ووا. ده بالنسبة للايه؟ للي عليه الحق. طب وليه الحق؟ اللي ليه الحق ان كان بيرضى ويسلم نفسه للشرع يبقى عنده ايمان. ثم لما يحال بينه الامور فلا يجد الا المصلحة لا تقوم الا بهذا، يبقى ايه؟ حسب مصلحة بقى. يبقى دي مسألة برضو هيحكمها الايه؟ المصلحة. مصلحة، يحكم المصلحة والمفسدة الشرعية. فأنا لو كان قوام مالي ومهجتي ومصلحتي اللي أنا قوت أولادي وقوت نفسي ووا لا أستطيع أن أقيمه أو أثبته أو أحافظ عليه أو أخذه من هذا إلا السلطان الجائر، واضح؟ أو بالشريعة الباطلة. يبقى لو أنا لجأت إليها أولا قبل البحث، لو أنا قدامي طريق للشرع، يبقى أنت هنا ما يجوز لكش تروح تعمل قضية بالشيك إلا لما تسبل السبل وتستنفذ المنافذ في إيه؟ في إنك تشوف بقى تروح لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلما الأمانية تتسد قدامك يبقى ساعتها على حسب المصلحة. طب الشيك بمية والمية دول مش هيغنوك والأمر كذا وكذا وكذا، يبقى خلاص بتحتسب عند الله عز وجل، وإيه واحتسابك ده من باب إنك لا تعمل الشريعة الباطلة وإنك تاخدهم منه من القيامة، خلاص ما ده من الاستضعاف، من ضمن مفاسد الاستضعاف ضياع بعض الأموال أو ضياع بعض الكذا والحقوق، وزي ما احنا بنضيع منه حاجات كتير. أما الشيك ده مثلا بكذا وهو مصلحتي وهو قوت عيالي ومن غيره يتخرب بيتي، يبقى ايه؟ حفاظ على النفوس والاموال والاعراض والدماء دي من مصالح الشرائع العظيمه، يبقى ايه؟ والمساله اللي هي هتحصل ما هياش فيها خراب الدين او مثلا ضياع المله، مفهوم؟ وانا اصلا مش ايه؟ مش قائم، مش مقدم على الشريعه دي من باب حب فيها ومن باب اعراضي عن شرع الله، يبقى ايه؟ ده طريق. وثبت فعله، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم استنصر في بعض مصالحه او في بعض ما يدفع عنه ضرر اهل الباطل بايه؟ بالمشركين، زي لما منعوه من يوم الطائف فاستنصر ببطون قريش بطنا بطنا، كلهم كفار ومشركين، واستنصر بهم جميعا ليدخل في جوارهم. ليه؟ لانه لم يكن ليثبت مثل هذا الحق اللي هو دخول ارضه وبيته وناسه الا بايه؟ الا بذلك، ولا سبيل لا سبيل له الا هذا، مفيش بقى قدامه سبيل شرعي وتركه، او سبيل مثلا كده وتركه، لا، حشاه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يبقى اذا لما نيجي نقول بقى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ونيجي نشوفها عمليا في مجالس التحاكم بين الملتحين بعضهم بعض، يبقى ده ايه؟ يحذر كل واحد ايا كان ان هذه الآية تكون فيه، من باب ايه؟ واحد يقول لي يعني ما بس احنا ما عندناش بقى القضاء الشرعي والإسلام الشرعي والقول، هنقول له ما هو الحال ده كان موجود في سامة نزول الآيات، واضح؟ وان كان الراجل من دول يبقى قدامه محمد صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس بالشريعة، وهو عشان صاحب هوا عايز ايه؟ باطل، فايه؟ يروح. فانت خاف على نفسك ان انت تكون من ايه؟ من اولئك الذين يزعمون. كن صادق وارضى بدين الله عز وجل وبشرعه وان كان على حسابك. ولذلك الواحد مثلا بيحزن حزن شديد، يحزن فعلا، والحزن مش بيكون بسبب الخلاف ان فلوس راحت، ده الحزن بسبب ضياع العقائد، انك تجد مثلا قضية طبعا بعد كده يطلع لك لسان ويقول لك مالوش لزوم عندي الكلام ده، شوف حد غير، مش عارف نعمل ايه، نسوي ايه؟ ليه؟ لانه هو شايف ان كل ده ما عندوش الولاء القلبي والبراء اللي هو عارف ان دي قضية ايمانية خطيرة وانها ممكن تهز ايمانه وتنقده حسب بقى قلبه، ما احنا مش هنقدر ننقده لانه قلبه ماله، ما نعلمش ايه اللي جواه، تفهم؟ هو قدامه بيسالنا يقول لك ايه؟ والله حكم الشرع على دماغنا، انا ما اقدرش انكر الشرع في الكلام ده كله، اه، لكن ساعه التنفيذ تجد قلوب متململه. طب ايه اللي فيها بالضبط؟ لا يحصي الا الله. يبقى كل واحد بقى يبص القلب ويعرف نفسه، ويمكن ويخشى تماما ان يكون من اولئك الذين قال الله فيهم الم ترى الى الذين يزعمون. فالواحد لما يجي بقى في خصومه ويقضي بين الناس ويقعد يتكلم 3 4 ساعات لحد ما يتقور دماغه ويجيله الضغط ويجيله بقى وعمال وكذا ويقول شرع ربنا كذا وكذا وكذا، بص في الاخر ايه؟ ولا كلام. ايه المصيبه؟ مش في ان المشكله مثلا فلوس راحت ولا ده ضرب، ولا المشكله في ان في عقيده ضايعه، في خراب، وهو لا يدري. ان المصيبه مش في انه 50 قرش ولا الجنيه ولا ال1000 جنيه، ولا المصيبه في ايه؟ في انه هو ممكن ان يكون ممن يدخلون تحت قوله تعالى الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إن عبد اللي بيستقيم على الأمر على على شرط الإيمان وحد الإسلام اللي هو إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هو ده المؤمن. واللي يختل عنده هذا الحد وهذا الشرط يبقى هو ده مش المؤمن. يا ترى نقص ولا نقد؟ بحسب بقى الايه الحركة القلبية، حسب الحركة القلبية، مفهوم؟ فين ردك؟ بنيجي نقول لك رد الى الله والرسول، ساعتها تلاقي نفسك ايه مفيش، وساعة المحاكم تجري وتاخد وده وده وده، ويروح المحاكم ويروح المحاكم ويروح المحاكم، وهم لم يجلسوا مع بعضهم جلسة في ايه لله سبحانه وتعالى او بدين، حتى يعتذروا الى الله بانهم لم يلجأوا الى هذا الطريق المشوب بالشبهات الا ايه الا من باب الضرورة، والضرورات تبيح محظورات. عشان تصير في مرحلة الضرورة يبقى لازم تستنفذ كل الاسباب الاخرى. انا دلوقتي لما اكون في جبل وفي عيش معفن وفي مية معفنة وفي مش عارف طعام مسوس وفي ميتة، هاكل ايه؟ ايه اللي انا يجوز لي اكله؟ اللي يجوز لي اكله طعام المعفن والاكل المسوس، لانه ليه؟ ده حلال، واضح؟ والميتة حرام. لكن لما يخلص ده وما فيش بقى غير الميتة، يبقى انا هنا ايه فيها حالة الاذن، يبقى لعلم ده يكون عذر ليا يوم القيامة، مفهوم ولا ايه؟ فانت هنا لازم الاول تستفرق الوزن حتى تصل بك الى الضرورة. يبقى خد بالك، يريدون ان يبقى كل من استبان له طريق للشرع فاعرض عنه الى غير الشرع فهو متحاكم الى الطاغوت، وهو على خطر عظيم في دينه. لكن لما يبقى ملجأ ولا طريق امامه ولا اثبات للحق ولا حفظ للمهجة عن النفس والدماء والاعراض، ناس ده هيقتلوني ولا هيدبحوني وما ليه سبيل الا ذلك، يبقى ايه؟ يبقى انا مش داخل بقى في يريدون، مش داخل في ان طريق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم امامي وطريق كعب امامي وانا اخترت، مفهوم؟ او انا لا، ده المقام ده القضية بقت مو ايه ملجاء، ما فيش غير طريق واحد مسدود وبقى اجر اليه جر ويدفع اليه دفع، واضح؟ فيبقى الانسان يعرف ان الاصل في هذا الطريق الحظر، الاصل في هذا الطريق والايه الحظر الذي هو التحاكم لغير الله. ايه هو التحاكم؟ التحاكم هو الفصل في الخصومات. يبقى في فرق برضو، دي مسألة ثانية عشان برضو تفهموها. ليس كل من لجأ الى السلطان الباطل فهو متحاكم الى الطاغوت، ليس كل من لجأ إيه؟ سواء بضرورة او بغير ضرورة بقى، احنا بنتكلم على هل هو يقدم تحاكم، هنقول حتى لو هو تحاكم بس للضرورة فكذا وكذا مثلا، خلاص فهمنا الحكاية دي. لا، ده احنا بنتكلم بقى على بيان حد التحاكم. ليس كل من تعامل مع السلطان الباطل فهو متحاكم. النهاردة لما اجي اقول مثلا واحد خرجني من شقتي او هيضربوني وجيت قلت له الحوت هيضربوني فدافعهم عني، ده مش تحاكم. لكن لما يبقى في خصومة معينة، هذه الخصومة لله فيها فصل بأمر معين وبشرع معين، ولهم هم فيها فصل بغيه بشرع آخر وبطريقة أخرى. فإذا ما قلت له ورفعت إليه الأمر في أن يفصل في تلك الخصومة التي بينك وبين كذا، ده زنى وده عمل وده سوى وده قتل وده، فيفصل في الخصومة دي، فيبقى إيه؟ هنا تحاكم. هو ده اللي إيه؟ اللي محتاج للضرورات، وهو ده اللي محتاج للحدود القصوى عشان تستجيزه، لأنه الأصل فيه إيه؟ إنه لا يجوز بحال من الأحوال، وإنه كل من له طريق غيره إن وقع فيه نعوذ بالله من الخذلان فهو على أبواب الكفر، إن وقع فيه فهو على أبواب الكفر، مفهوم؟ يبقى لو إحنا عندنا إنسان، عندنا دلوقتي هي عدة حالات، هو بقى نمرة واحد، واحد لا يعلم ان مسألة المحاكم وغيرها دي من حق ربنا، معرفش خالص الكلام ده، كل اللي عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى له حق الايه الصلاة والصيام، وله حق انه الحج والزكاة وسترة المرأة وصلة الابوين واكل الحلال وترك الحرام والبعد عن المناهي زي الخمر والخنزير والربا والسرقة واللواط والزنا، وهو مستقيم على هذا، ان معلومات من الدين ايه بالضرورة، وجه ما يعرفش انه ايه ان المحاكم دي يعني في مقام تشارك فيه الله سبحانه وتعالى في فصلها في الخصومات بغير شرعه، لكن هو شايف ان هي ده السبيل الوحيد مع جهله بهذا لايه لاثبات حقوقه والحفاظ امواله اراضيه ومش عارفه كذا وكذا ومرسبوه معايا ومش عارف وبنته وابنه وكلام بقى حاجات ايه اللي هي حقوق الناس وتنازعات الناس وخصومات الناس. ده حاله يختلف عن من يعلم كما بيانت الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. مع هذا الزعم بأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، احنا ناس مؤمنين ومؤمنين بشريعة ربنا ومؤمنين بحق الله عز وجل، يريدون مع هذا يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. يبقى ده حال أقل من الحالة التي ذكرته الآية، وإن كان يدخل فيه، لكن ده يبقى له إيه؟ عارض معين يقلل من حكمه. واضحة؟ كذلك لو واحد ما دخلش في فصل خصومات، استنصر بس زي اللي معاه شيك وقال والله ايه الراجل ده معاه الفلوس وتعالى هاتلي مني فلوسه، هاتلي مني، ما هو محدده. فيبقى هنا ايه؟ هو يستنصر بقوته وسلطانه لان يأتي من هذا الرجل الذي الممتنع عن حقه ان ايه؟ ان يعطيه حقه. يعني مش هيروح يقول له انا شايف انك تاخد نص الفلوس بس، لا، ما دام اثبت ببينه ان له 100 جنيه هيديهم له ايه 100 جنيه، وهيلجئ الراجل اللي يدفع 100 جنيه، وبيقول للراجل ده لو دفعت ال 100 جنيه خلاص ما فيش عليك مشاكل. فدوكها بيتم له ايه مطر، يقول له لا انا بقى ايه، بيبدا يخش في خصومه مع السلطان بعد ما كانت الخصومه معاك انت بس، يبدا يخش في خصومه مع السلطان يقول له انا مش هدفع لا ليك ولا ليه، يضرب دماغه في الحيط. فيبدا السلطان هو بقى جري نفسه، يبدا السلطان ايه يعاقبه على تمرده عليه، مش عشان الشيك بتاعك، تفهم؟ يقول لك والممتنع في الحاله دي مش عارف كذا كذا. كلمه والممتنع ده عباره عن خصومه بين مين؟ هو السلطان راح معاك مثلا يعني بس عشان تبقى فاهم، وقال له اضرب الراجل ده لحسن ايه، لحسن يعني نرهقك و قالوا لا ولا انت ولا الراجل ده، فهو ركنك على جنبه بقى الخصومه ايه معاه، وقال له لا انا ما اسمحلكش ان انت ايه تتعدى علي، لان انا ليا سلطان وليا بطش وليا كذا، فلو ما دفعتش هنحبسك. واضح؟ فتحول الراجل اللي ما دفعش ده جر على نفسه ان يفصل في شأنه وشأن خصومته معه بالباطل، اللي هو الراجل اللي ايه اللي امتنع. والاول ان كان يعلم ان الامر سيؤول يقينا الى هذا مع استطاعته لترك المال دون اي مفسدة، شوف القضاء هو دون اي، فالاولى له ان لا يفعل عشان ما وصلش الامر لحد ايه، لحد ما يخش في الخصومة وتتحكم فيها بشرع غير شرع الله سبحانه وتعالى. فاهم ازاي؟ يعني ايه، انا عارف ان الراجل ده معاه فلوس، شايفه معاه محلات واملاك وبتاع، بس هو مماطل، بس لما يشوف العسكري هيعمل ايه؟ هيدفع. فانا عمال اقول له يا عم عشان خاطري واكل عيالي وبتاع، يقول لي لا روح. فطبعا انا مش في دماغي بقى ان انا هجيب له العسكري وهو هيمسك العسكري يضربه ويقول العسكري اللي مش دافع، وبعدين العسكري يبدا ايه يسأل لنفسه، ولا ما بيحبسه عشان الشيك، مش بيحبسه عشان فلوسك، بدليل ان فلوسك بتتني حق موجود سموه حق مدني في القانون، حول لكمبيالة، كان هو بيحبسه عشان ايه؟ عشان قال للسلطان، طلع للسلطان لسانه وقال له انا مش دافع، فالسلطان بيؤدبه، فاهم؟ عشان لا ايه لا يهون، زي المظاهره لما يقول لا مش عارف تسقط كذا، يروح عامل لهم ايه ضربهم بالنار عشان خاطر يقول لهم ايه انا ما حدش واقف قدامي، يعني السلطان. فيبقى هنا العقوبه مش متعلقه برد المال، بحيث ان نقول ايه خلاص احنا شايفين ان انت هتتحبس بالفلوس، لا، فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ فده اسمه ايه؟ اسمه استنصار، او نوع من مطالبة السلطان للانتصار لحقي، حق معهود وثابت وانا عارفه مش هيفصل بيني وبينه، لكن القضايا اللي فيها خناق ضرب فلان وضرب علان وبعدين تروح تقول له افصل بيني وبينه، فده ايه هو ده اللي انت ينبغي تتنزه عنه. ليه؟ لانه هيفصل بيك بحبس او غرامة او مش عارف بما، لكن احنا في شرعنا في ايه؟ في القصاص، فانت عارف انه هيحكم بغير هذا. فاذا قدرت، إذا لقيت سبيل شرعي يبقى الأولى، أو إلا عفوت لتأخذه يوم القيامة، وإلا عفوت لتأخذه يوم القيامة. لكن واحد يقول لك لا ما اسكتش أو أعملش، إلا أن يكون لا سبيل لدفع ضرره المستمر إلا بهذا، فيما بعد وصلت لمرحلة الإيه؟ ضروره. يعني دلوقتي انا بايه وافلي على الباب، كل ما اجي اخش اكلني علقه، حاولت اضربه ما عرفتش، مره علقه ومره كسر ومره يزحلقني ومره يعملني، طول عمري بقى تاني كده. ولا طريق للدفع الا بالسلطان. يبقى ايه اما اروح انا اقول له ده الراجل ده كذا، طبعا هيحصل برضه فصل، لكن هنا في المرحله تبقى مرحله ايه ضروره لدفع، لانه لا حيله لك ولا قيام لمصلحه وجودك وموجتك ونفسك واخد بالك ومالك ودمك الا بهذا. والله عز وجل لم يشرع للناس ما يحرجهم او ما يجعلهم في ضيق، بحيث ان يبص يلاقي نفسه كده ايه باسم عدم التحكم للطاغوت، يلاقي نفسه ايه مراته اتخذت منه وعياله اتخذوا منه وطرد من شقته، ويقول لك انا عايز ابقى موحد مش عايز اتحكم للطاغوت. هو هنا انت مش هيبقى فيه ايه، مش هتبقى داخل في الدايره دي، بس انت المساله عندك مش منضبطه، تصورك للقضيه مش منضبط، فتبقى فاهم ان الاصل في هذا المورد انه ممنوع. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، طب وماله من حاكم؟ لا، وقد امروا ان يكفروا به. يبقى انت مامور ان تكفر بهذا الطريق، انت مامور بان تبرأ الى الله من هذا الطريق جمله وتفصيلا. ولا تستجيزوا الا ايه، انت مامور ان تبرأ الى الله من الميت ولا تستجيزها الا بضروره، انت مامور ان تبرأ الى الله من الطعام الحرام والخبيث ولا تستجيز الا بضروره. مفهوم ولا ايه؟ فكل ممنوع وكل متبرأ منه ومكفور به اصل انك ايه حاجز، الا انك تضرتها ايه زي ما شفنا بقى كده لها حدود. يبقى هناك فارق بين ان تطلب منه ان ينتصر لحقك وبين ان ترفع له خصومه ايه يفصل فيها. مفهوم؟ لان اصل الحكم هو الفصل في الخصومه، فصله في الايه، لكن في حاله الانتصار انتصار لحق زي ما فعل النبي، ما لهمش احكموا بيني وبين اهل مكه، شايفين ايه ارجع ولا اخش، لا ده طلب منهم ان يناصروه في ان يدخل مكه، يبقى هو طلب منهم ان يناصروه في حق ايه بين، واضح في حق ايه بين. يبقى مساله استسهال القضايا والمحاكم وارفع قضيه ارفع قضيه ارفع قضيه، دي قضيه ايه خطيره، لابد ان انت يكون ليك موقف عقائدي بالبراءة الا بالايه بالحدود والضرورة. يبقى المسألة مش مسألة لا فتح باب فتبقى العملية زيطة، ولا حرج وتعنيد في دين الله فتضيع المصالح والاموال والانفس والدماء والاعراض، تفهم؟ وإلا بقى ايه وابقى ماشي عشان بقى تحكمش الطاغوت مراتي تخطف مني ويعتدي عليها وانا مقدرش اعمل حاجة. لكن ممكن لو ما فيش سبيل علاقة الا مثلا محضر في الاسم او ده او ده، يبقى ايه يبقى انا هنا في الحالة دي بدفع عن نفسي الشر وبدفع عن نفسي الايه الفساد الذي لا حيلة لي بدفعه، وبحفظ عن نفسي العرض، لان الحفاظ على العرض من ضرورة من ضرورات الايه. ولا يجوز ان تتعارض ضرورات الخمس مع بعضها، فس يكون حفظ الدين في ضياع الايه الانفس. واحد يقول لي طب ما هو الجهاد بيضيع النفس قتلا اللي مضيعهاش، ده بالعكس ده بيزيدها حفظ وبيزيدها بقاء، مش كده ولا ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. يبقى انت هنا ايه حافظت عليها اكتر، صح ولا لا؟ يمكن تفتن يمكن تروح وقود لجهنم. مفهوم؟ يبقى الضرات الخمس لا تتخبط بعضها ببعض ولا تهدم بعضها بعض. ما تجيش تحافظ على العرض تضيع الدين، ما تجيش تحافظ على الدين تضيع المال، لا. واضح؟ فيبقى جعل ايه جعل المخارج. شوف انت لما تيجي تنظر لحكمه احلال ان يحل لك الميته المحظوره التي هي رجس والتي انت مطالب بتركيها والبراءه منها وعدم اكلها، يحلها لك ويأذن لك فيها، مش يعني مش حول حلال، لا ياذن فيها بصحيح العباره في موضع ثاني، ده من باب ايه؟ لانه قلنا ان ايه الضرات لا تصطدم ببعضها، فما تجيش انت ساعة تلاقي نفسك يتموت يتاكلها فتقول لا الحفاظ على ضرورة الدين اولى فتروح ميت هالك. فهم؟ لا، لان الدين لا يقوم باهلاك الضرورات المبقية ولا تقوم النفس باهلاك الدين، ولا تفهم انما تأتي الامور ايه فيأتي الشرع بجعل لكل شيء ضابط وحدود معينة. فانت لما بتجد عند العنت والحرج ساعتها يبقى فيه ايه ضرورة، والضرورات تبيح ولكن بايه بقدرها. فيبقى تعارف يبقى انت هنا لما تيجي تسلك في القضيه دي يبقى مسلكك ايه ان الاصل المنع والحظر والبراءه والكفر، ده الاصل عشان الباب ما يبقاش مفتوح معاك كده. ثم تفريق بين أن ينصرك على حق لك وبين تحاكم. ده ممكن من غير ضرورة، مش من ضرورة يعني في أي سبيل ممكن ما دام ما فيش إيه غيره. مفهوم ده؟ ده من جهة. ومن جهة أخرى تحاكم ده نفسه ضوابطه بقى تقف معاه، ما دام الأصل براءة والأصل الترك يبقى لا تتجرأ عليه بسهولة، لا تتجرأ عليه بإيه. فإذا كان الأمر حدوده إنه هتخسر بعض مالك مفيش مشكلة، ما دام إنه خسارة بعض المال دي لن يضيع معها المال والنفس والعرض وتضيع أنت نفسك وتهلك وهو لا لا مانع إن يضيع بعض مالي في بسبب الاستضعاف وضع الشريعة، وبسبب إن أنا مش هخش في محاكم وجاهلية مثلا، ده في حالة فصل الخصومات مش في حالة الشيك ولا كذا ولا كذا معايا، وأبرأ إلى الله من هذا الطريق كله. لكن لو كان بقى هذا المال أو هذا القوام أو هذا العقار أو هذا كذا، لكن النهاردة بنجد إنه في شهوة محاكم وشهوة قضايا واستجازة أمره عند الله عظيم. ليه؟ لأنه بقى هو إيه شايف إنه بالسلطان بيقدر، وهو مش عارف إنه ممكن ياخد حق مش حق، ممكن يظلم وممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا، كل ده مش مهم. لكن المصيبة الأكبر من ده كله مع هذه المفاسد العظيمة إنه تحاكم إلى من لا يجوز التحاكم إليه، واضح؟ بغير ضرورته وبغير ضابطه، مفهوم؟ فشوف بقى هنا الآيات دي أبرزت المسائل دي. يبقى إذن أنت تحضر لنفسك، وبالتالي يملي هذا علينا أن كل من وجد له سبيل للتحاكم الشرعي، يعني مثلا في خصومة في مال شركة على محل كذا كذا، وقلنا لك تعالى اقعد جلسة لله، سارع مش من باب الفلوس ولا من باب المشاركة ولا من باب القضية، سارع من باب ايه؟ ألا تكون ممن لا يرد الأمر إلى الله والرسول، ألا تكون ممن إيمانهم زعم وكذب. فاهم القضية؟ يعني أنا بتكلم فيها مش من جزئية ايه افهم، فعشان بس القضية كلها أو الأمور كلها تتضح، عرفنا دي وعرفنا دي وعرفنا دي. فيبقى إذن اللي بيعرض عن مسألة التحاكم أو مثلا بياخدها باستهتار أو مثلا يقول لك أنا معايا ورقي ومعايا حقي وأعرف أروح المحكمة وأخد حقي، يبقى ده نقول له خاف على نفسك، مش عشان حقوق أكل فلوس، عشان حتى اللي أنت هتاخد حقك بيه ده مش هيجوز لك إلا لما تستفرغ الوسع في طلبه بشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ حتى لا تكون ممن يقود الله فيهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، خاف حتى لو مش مظبوطة عليك بس خاف منها. كانوا يتركون تسعة أبواب، تسعة أعشار، تسعة أبواب من الحلال مخافة باب من الحرام. والموحد بيبقى قضايا العقيدة دي بالذات ماله حساسة معاه، حساسة مش بالعاطفة، ما هي لو مشت بالغلو زي ما قلت هيبقى ليه مسألة فيها ايه غلو وأمور لما أنزل الله من سلطة، ولو مشت بالتفريط والتهاون هيبقى فيها ضلال بعيد. لا، هي الامور مش ماشيه بالعواطف، لان العواطف خلت ناس يكفروا اللي يخش المحكمه، اللي بيعمل سجل مدني كده كافر. ليه؟ يقولك تحاكموا الى الطاغوت، طلع بطاقه يقولك تحاكموا الى الطاغوت، كل حاجه ايه ما هو العمليه شاطط فمفيش ضابط. والتاني يقولك لا ده نحكم بالشريعه وحول القوانين كلها شريعه وخلاص باظت من ناحيته. فالمساله مش لهذا ولا ذاك، لا افراط ولا تفريط، المساله ضابط أن تستجمع في قلبك أن هذا الأمر الأصل فيه البراءة والكفر به، ولا تستجيز إلا بضوابطه، وهذه الضوابط من أهمها استفراغ الوسع في طلب الحق للشر، مفهوم ولا إيه؟ وهذه الضوابط من أهمها استفراغ الوسع في طلب الحق للشر. تفضل. موقفك ان انت بتذهب وانت متبرئ الى الله عز وجل، تتخذ من الحيطة والاجراءات ما تدفع نفسك شره. ليه؟ لانك لو تركت نفسك باستضعافك المحض هيجر عليك استضعاف اكبر الى ان تجر بان تظلم ظلما عظيم، واضح؟ فهم؟ يعني الوقت لما يجي يقول لي في قضية وانا ما روحش بقى وخلاص باخد حكم والحكم ده ويجي يقبضوا علي ويرموني في السجن وقول انا ماليش دعوة انا متكفر بالطاغوت، طبعا ده مش صح. لكن لما ألجأ ملاجد ان الخب يريد ان يخدعني والظالم يريد ان يظلمني، انت يجوز لك ان كل ما له من سبيل يرد عنك الظلم ما لم يكن ظلم يبقى ايه؟ ما لم يكن ظلم. فهم؟ فأتخذ من الشفيع زي المحامي ولا ده في جزئية ندفع عن نفس الايه الظلم، مش مثلا عمل لي قضية بكذا روح انا اعمل له قضية مقابلة، مش انت ما افهم سؤال، ما انا اعمل لي مش عارف ايه اشتكاني بكذا روح انا اشتكيت بشيك برضو بمئة الف على بياض هو كان كاتبه، ولا المسألة مش كده، المسألة ان انا بتخذ ما يدفع عنه. طبعا هو تفصيلات الاحكام فيها طويلة وكثيرة، انا يهمني استجماع تلك القواعد العقائدية في هذه المسألة، لكن بسط القول في الصور الواقعة لا ينتهي فيه الكلام، لكن انت انا يهمني انك تستقر عندك في وجدانك هذا الحد العقائدي، بحيث ان انت لا ترى ان الباب ده مقفول تماما وان اي خبط عليه كفر، ولا ترى انه مفتوح وانك تخش براحتك مفيش مشاكل، لا في حدود معينة. الباب ده باب خطر وباب ينبغي الا يدق عليه الا عند الضرورة، فما هي حدود هذه الضرورة؟ ومتى يجوز لي ان ادق عليه مع انه خطر في ديني؟ قلنا بعد استفراغ الوسع في طلب الحق للشرع، ولما اجي ادق عليه ادق عليه بالايه؟ بالحدود وبالضرورات الدقيقة جدا، مفهوم؟ ولو عندي وسع ما ادقش يبقى من الفضل والخير والنعمة والدين وسلامة الدين. هو على الوزان اللي احنا قلناه ده بقى، على الوزان اللي احنا قلناه ده، ان يكون امامه طريق للشرع فيتركه ثم يذهب في فضل الخصومة الى غير، يعني واحد مثلا خصومة بالناس على ارض او خصومة على ناس اهالي وقرايب في قضية معينة فيها سرقة ولا فيها مش عارف ده الواد ده عمل مع ده ولا سوى ده ولا قال على ده، يقول لا ده انا هدخلك السجن، فنقول له نعرفه بقى، لابد من تعريفه لانه ممكن يكون فاكر ان ده من الايه من العدل في الارض ومن السعي بالدين، فنقول له لا ما دام في سبيل ان احنا نصلح بينكم بدين ربنا وتأخذ الحق يثبت بشرع الله عز وجل بلاش شكات المحاكم، لان المحاكم دي ستفصل بينكم بالباطل، وانت اذا رضيت بهذا الفصل اللي بالباطل مع تمكنك من ان يفصل بينك بالحق يبقى انت هنا ايه هتكون ممن قال الله فيهم يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت، وده ممكن يكون كفر والعياذ بالله، فاحذر لدينك وانضبط. قال لك ولا كفر كفر مش لا، يبقى هنا ايه ده كده يبقى كفر والعياذ بالله. شهوة يعني ايه شهوة؟ ايه قال مشهوة مش مشكلة، ما هو ما شهوة او ما شهواش، المشكلة ان هو ما يقعش في مثلك كفر، شهوة في ان هو مثلا عايز يضايقك عايز يقرفك، طب ما ممكن انسان يكفر بواحد شهوة ده يسب لك الدين عارفك بسب الدين، وما دام انه هو بيفعل هذا مع علمه انه ايه، شوف هم ثلاث شروط، الشرط الاول ان يعلم ان ذلك من حق الله وان يعلم ان هذا مما لا يجوز في دين الله عز وجل وانه كفر، خلاص يعني من ده يعني ايه امر زي ما قلنا باب مغلوق، الاصل في البراءة والكفر به وقد امروا اي، يبقى نقول له بقى كده، لان في ناس فاكره ان الحاكم دي هي العدل وهي اقامه الدين واللي هو ان تحكموا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. امر الثاني ان يكون في قضيه فيها فصل في خصومه مش ايه مش انتصار لحق، مفهوم؟ واحد بيطردك من شقتك جبت انت الناس عشان يمكنك من شقتك اللي بيطردك منها وهي حقك فعلا شرعا، وجم مكنوا لك من مكانك اللي انت واخد بيه او اثبات ملكيه ارضك او اثبات ان ده مالك، مفهوم ولا ايه؟ إذا يكون فصل في خصومة معايا. نمرة ثلاثة إيه؟ إن يكون أمامه طريق أمامه طريق للوصول إلى الحق في خصومته بإيه؟ بالشرع، لكن ممكن يكون ملوش سبيل فيبقى هنا ما نقدرش نكفره، تفهم؟ يعني واحد يقول لك والله أنا أريد ألاقي مثلا إن أنتوا تحكوا هاتولي حق بالشرع، لان اللي بيحصل هو عايز الشرع والاصناف التانية تقول له ايه يطلعوا له لسانهم فيبقى ما فيش حد هياخد حق، افهم الكلام. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. يعني هذا شو بقى برضو نفس القضية فيها برضو وعظ، ان هذا السبيل هو من سبل الشيطان التي يريد بها ان يضلك ضلالا بعيدا، واضح؟ اذا هي من مرض القلوب، مدام ويريد الشيطان يضلهم ضلالا يبقى اذا هي من فساد القلوب، مفهوم؟ يبقى المسألة مش مسألة مجرد ايه حركة بدنية، مش مجرد حركة بدنية، يبقى اللي كاره للمحاكم ومستقر عنده البراءة منها لما يعمل ممكن يكون ما فيش كفر بس هو على خطر من الإيمان ما دام أمامه. يعني التلات حاجات دول هم اللي يضبطوا الكفر، لكن أي واحدة منهم تختل يبقى إيه، نقول له أنت على خطر من الدين أو أنت على حال هو وصف في الشريعة أنه إيه، أنه كفر أو ضلال بعيد. ماشي، فاحذر لدينك، فاحذر لدينك. يبقى المتعامل مع القضايا دي دايما بيبقى إيه، ما دام يستقر في وجدانه الكلام اللي أنا بقوله ده هيتعامل معاه ده إيه، بحذر. مش هيستسهل كده يشتكي أخوه، يشتكي أبوه، يشتكي أمه، واخد بالك؟ بيحصل، مش بيشتكوا، انا مش بقول يشتكوا امه، دي نكته عشان يطردها من الشقه ويقعد بدلها، مش اللي هي الحاجات اللي المصائب اللي بين الناس. ايه اللي وصل الناس للمصائب دي؟ احساسهم بان الطرق دي ايه، سهله وميسوره وما بيعملش حاجه حرام. ايه الحرام اللي بيعملوه؟ ايه اللي فيها؟ بياخد حقه بالقانون، حتى ان القانون نعوذ بالله ان الخذلان صار معظما ومقدسا في القلوب اكثر من ايه، من شرع الله سبحانه وتعالى. ايوه، ما هي فتنة. انما اما اجي اقول خليك معايا، لما اجي اقول لك قال الله وقال الرسول ما تلاقيش جابت لك العشرة جنيه بتاعتك، واقول لك المادة كذا راحت جايبه لك العشرين، عشرة وعشرة عليها كمان، يبقى انت هتقف تعظيم سلام لمين؟ للمادة بقى، مادة 35 ليه؟ لانها جابت لي العشرين جنيه، ده جاب... انا ليه عشرة، جابت لي عشرة عليه. فلما الناس تجد كده انه اللي بيجيب الحقوق واللي بيجيب كده هو، فيبقى هو ايه؟ القرآن والسنة دول بتوع المساجد في خطبة الجمعة وفي الميات، لكن الحقوق ما تجيش إلا بإيه؟ بالمواد والقانون والبند كذا ومش عارف. فيعظم في القلوب مع الجهل ومع قلة الإيمان ومع فساد العقائد ومع ومع ومع ومع. فأنت إيه؟ عشان كده بنقول خد بالك، بنقول خد بالك ليه؟ لأن ده مقام عظيم وباب فساده أليم، لازم الضوابط دي. فالمساله مش انك انت واحد يقول لك يا شيخ تحكم، انت كنت حاكم ضامن بيقول الكلام ده، كلام فارغ وقله ادب، وايه دماغهم اللي تعبانه دي وناس تسمع الكلام ده فين؟ دماغهم فيها جاز، ايه ده اللي بيقولوا ده؟ يبقى ايه؟ العمليه زيطة. او تروح لواحد تاني تقول له ده حاكم، يقول لك انت لو دخلت الاسم تبقى كافر، فيبقى السكه اتسدت. العمليه يا ايه، يا القطر يعدي مالوش وقوف، يا يتقلب. فحاجه طبعا السكك ما تمشيش كده ابدا، مش هو ده دين ربنا ابدا، مش ده دين ابدا ربنا سبحانه وتعالى، ان ايه ما تبقى العمليه مفتوحه على الاخر. يعني ده حتى ما فيش حتى في المباحات مفتوحه على الاخر، المباحات الحلال الصرف ما هياش مفتوحه على الاخر، صح ولا لا؟ والذين اذا انفقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ما فيش فتحه على الاخر. فما يبقى ده مش دين ربنا لما تبقى العمليه كده. احنا قلنا دايما ان الدين كله قوام، دين ايه؟ قوام بين التقصير والصراف، فلا فتح ولا قفل، لكن حدود معينة، مفهوم؟ فالمسألة محتاجة منك انك تبقى عارف. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله، ودي بيان اخر عملي، يعني هنا بقى ايه؟ تأكيد لكفره، يعني دي بقى علامة لا يشك فيها شاك ولا يتردد فيها متردد، ان من دعي الى الله عز وجل فاعرض. يعني لو جيت لواحد قلت له انا اجيب لك حقك بالشرع، قال لك حتى لو هجيب لي حقي بالشرع مش هاخده ومش عايز الشرع بتاعك ده، يبقى ده ايه؟ كفر يقينا من غير جدال ولا خلاف، مفهوم؟ ليه؟ لانه اعرض عن شرع الله عز وجل. وهم اجمعوا على ان كل من اعرض عن شرع الله عز وجل كفر اجماعا. اعرض يعني ايه؟ يعني طلب منه، اتعرض عليه، مش جاهله، مش ما يعرفوش، لا قلنا له الشرع هو يا عم اللي هيجيب لك حقك مامي، قال لك لا. واذا قيل لا عينا طبعا، واذا قيل له تعالوا الى ما انزل الله اللي هو الشرع بقى، والى الرسول اللي هو الحاكم. ليه ذكر هنا ما قالش تعالوا الى الله؟ لان هنا تعالوا الى جلسه المحكمه. جلسه المحكمه بقى فيها ايه؟ بيبقى فيها نصوص وبنود ولوائح وفيها ايه؟ قاضي، مش كده؟ مش المحكمة كده ولا المحكمة فيها حاجة ثانية؟ سيبك من الكراسي والبتاع، انا فاكرها كراسي. دماغك بتروح بعيد قوي. لا، انا بتكلم على يعني مقومات الحاكم، يبقى عنده بنود اللي هيحكم بيها، شريعة، أي حاكم، مش مهم بقى، مش بتكلم على مسلم أو غير مسلم، أي حاكم، القاضي. وهو شخصه. لا الورق لوحده هيحكم، ولا هو من غير بنود هيحكم. عشان كده القاضي لازم يدرس دراساته مش عارف ايه وياخد ايه في القانون الباطل, بياخد دراساته حقوقه مش عشان يحفظ القانون بتاع البنوك. في الشرع القاضي الشرعي لازم يكون من الفقهاء. ليه؟ عشان يحفظ بنود الاحكام. كان هيجي يقول له انا الراجل ده اشتريت منه شجره ولا عارف شجره ولا عارف بتاع ولا عارف يجوز ولا لا يجوز, وبعدين يقول له ايه حكمت المحكمه ايه اللي تحكم. فيبقى لازم يكون من الفقهاء في شرع ربنا في القاضي المسلم, مفهوم؟ فايه عشان يبقى عارف البنود. هنا عبر الله عز وجل عن ذلك فقال واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله, اللي هي البنود للدفاتر, والى القاضي اللي هو منزه عن لا بتاع فلوس ولا بتاع كذا ولا بتاع دنيا ولا, يعني افضل محكمه على الاطلاق. عبر شو بالك اللي هي ايه افضل محكمه على الاطلاق من حيث بنودها وشرائعها اللي هي الشريعه القران بقى اللي هي ما انزل الله, مفيش بقى اعدل من ما انزل الله, واضح؟ والى الرسول, مفيش قاضي في الكون افضل واعدل واحكم واعلم والى اخره بقى من الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا قلنا لهم تعالوا الى المحكمه دي التي هي انصف محكمه واعدل محكمه في الكون ببنودها ومقوماتها رايت المنافقين, يبقى دي علامه نفاق. يبقى اذا من علامات النفاق الاكبر الصدود عن الكتاب والسنه مع التمكن منه. يبقى العلمانيين لما تقسم بالله انهم منافقين ما تخافش, ما تخافش, مع ان النفاق ده امر ايه قلب, بس احنا استدلينا عليه بعلامه من القران. ايه ها؟ علامه ظاهره, بينا اول ما نقول له شرعك يقول لك شرعك تخلف والرجعيه والدنيا في داهيه ولسه احنا عندنا سجاده الصلاه والناس طلعت القمر. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت صنف معين, مش كل الناس, ما هو هنا في صنف هيستسلم, في صنف هيقول ايه سمعنا واطعنا, لكن في صنف معين هيصد عنك صدوده. ده تعرف ان المنافقين بالالف واللام, رايت المنافقين اللي هم ايه بقى تام النفاق, اللي هم تمكن النفاق من قلوبهم اللي هو النفاق الاكبر, يعني ألف ولام العهد. رأيت المنافقين, إيه العلامة العملية؟ يصدون عنك صدودا, يصدون عنك. يا عم نروح فين؟ يا عم لا أعرف. أنت تروح هناك يا غرا, أنت جميل أنت تروح هناك. فإيه؟ يصد, مش هو بس اللي بيصد, ده هو عايز نفسه إيه؟ وغيره. يصدون عنك صدودا, يصدون عنك صدودا. يبقى ده عملنا إيه؟ عملية أن يصد عن دين الله عز وجل إذا ما قيل له تعالى إليه. ممكن يصد عنه هو جاهل, لأنه قد ينكر الإنسان شيء من المعروف لأنه يظنه منكرا, مش كده ولا إيه؟ إنه يظن زي ما الصحابة له بعض عن أشياء وهي إيه؟ كانوا بيعرفها معروف, إزاي تقول كده؟ الكلام ده ما حصلش, وينكر عليه إنكار شديد وهي إيه؟ من المعروف, وتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ مش عمر أنكر على أبو موسى لما قال له ده الكلام ده, الكلام ده جبته منين؟ هو بينكر ايه دلوقتي؟ ممكن معروف, لكن هو مش بينكره من باب انه معروف, مش يصدون عنك صدودا, لا ده بينكره من باب انه يظنه انه ده مش من الدين. يبقى اذا صد الجاهل عن امر من الدين يظنه ليس من الدين يبقى ده مش داخل في القضيه. لكن ده علامه, علامته ايه؟ مش مجرد الصد, يبقى الصد ليس هو العلامه. لكن ما يبقى انت على الصد بعد المطالبة والتمكن من الشرع, مفهوم؟ الصد بعد المطالبة والتمكن من الشرع, ساعة ما نقول له واذا قيل لهم تعالوا, ولا يقال تعالوا الى شيء غير موجود, موجود هتقول له تعالى لايه؟ تعالوا ارتفعوا واصعدوا واقربوا الى الحاجة الموجودة ها, إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. في علامة معينة عندئذ ستصدر من المنافقين وتكون علامة دل على نفاقهم, وهي رأيت المنافقين يصدون عنك صد. خد بالك بقى من التعبير ده في القرآن معجز, لم يقل فمن صد عنه فهو منافق. الإعجاز فيه إنه حصر ذلك في المنافق, يعني لن ترى ذلك إلا من المنافقين. طب والكفرة؟ الكافر بيصدوا من قبل ما تقول لهم تعالوا, تفهم؟ ده الكافر اصلا مش هيخليك تقول له تعالى, تفهم؟ لا, ده هو بيحاربك ويقول لك على الشط الثاني, يقول لك رقبتك. لكن المنافق بيقول لك ايه, واقف في الصف الله اكبر, وبعدين حصل خلاف ومش حصل خلاف, وجينا نقول له الشرع, قال لك جننتونا, شرع ايه وكتم ايه, يبقى اذا ايه, هو منك, هو ايه منك, واسمه احمد, ودبله فضه في ايديه, ولسه جاي من العمره, جاب سجاده صلاه, وساعه ما يبان يقول لك ايه, الشعر ليس عوره, والفرج ليس عوره, والبطن ليس, امال ايه اللي عوره؟ هو اللي عوره, هو عوره والله, هو من عوره البشر. فيبقى ده ايه, يتكلموا يقول لك ايه, ويكتب مقالات في الاسلام, مش يكتب مقالات في السيمة والفن والاباحيه, واخد بالك؟ لا لا, يكتب مقالات في ايه, في الدين, وايات, ايات آل عمران, وحافظها وكتبها, وقواعد اصوليه, بس هو ايه كل ده عامله ليه؟ يصدون عنك صدودا, خد بالك, وتفتح له الابواب, وكان مشايخه من اليهود والنصارى لما بيربوا المنافقين ويعلموهم ويدوهم اجازات, هم اللي ايه يفتحوا الابواب بقى وبتاع ومش عارف ايه, ومقالات في جرايد ومجلات, وساعات في الاذاعات والتلفزيون بالساعه يتكلم, كل شويه جابوه في برنامج, كل شويه حتى الاذاعات الاجنبيه تجيبه هو بالذات. ليه؟ لان هو ده الصوت الايه, المطرب الذي يقول ما يطرب الايه, كفار. ما هو الكافر لما تسمع, لما كان كعب بن اشرف كان يجيب الشعراء ويعطيهم العطايه عشان يسيبوا له في مين, في محمد صلى الله عليه وسلم, واضح؟ ليه؟ لان هو بيطرب لهذا. ولذلك لما محمد بن مسلمه رضي الله عنه عرف مش الايه, من اين يؤتى, فقال له يا رسول الله اذن لي ان اقول فيك, ان هو ده ودنه بتتبسط اول لما يسمع الحته دي. فشوف بقى فطانة الصحابة رضي الله عنه, ودي من فطانة الايه, الامر, انك اذا اردت ان تأتي عدوك تبقى عارف من اين, ما تبقاش انت عارف هو عينه مفتحة قد كده في الجانب ده, وتروح له هو عينه مفتحة, ويروح ضربك ووقعك وخارب بيتك وخارب بيت اللي حواليك كلهم, والاخر تقول جهاد في سبيل الله. ليه؟ لان انت مش شايف غير الحتة اللي هي مفتحة دي وجاي له فيه, لكن لا, يوم عرفه فقال له اذن لي ان اقول فيك, وراح بقى قال له ده خد اولادنا وخد اعيالنا, فانبسط بقى. بس ليه؟ لان هي الحته دي اللي بتحبه, ان هو, لان هو كان يحب الكبر, ولما راى من شان النبي صلى الله عليه وسلم فايه, حقدا وحسدا, واضح؟ ما هو ده من اليهود, هو ده اللي قال, لا مش هو, هو ده غيره بقى الذي قال عليه محيط, لكن هو ده, وامثال الذي نزل فيه قوله تعالى حسدا من عند انفسهم, حسدا, فاكل الحسد قلبه, فبقى ينبسط لما ايه, تغمض في النبي صلى الله عليه وسلم, حشاه, واخد بالك, صلى الله عليه وسلم. فقال له اذن لي ان اقول فيك, عارف هو بيؤتى من اين تؤكل, ليه كاتف. فلما راح اطمأن له وربط بالامور لحد ما ايه, خلاص, بحس انه لما يقول له دين راسك اشمها وياخد اصحاب بتاعه, يبقى الامور ايه, منا وعلينا, مفيش مشكله. فهو ده, فهم كانوا, نعوذ بالله من الخذلان, يعني يطلبوا للسب في الليل. فالكافر كده, فتبص تلاقي لما تيجي لندن تجيب برنامج, تجيبه مع مين, واحد من العلمانيين, وتساله في الدين, واخد بالك, سعيد العشماوي ومش عارف مين, تساله في الدين, وقال لما يجي بقى يقول, يبقى كانه عنده اسهال, كانه لمؤاخذه بيعمل من بقه, مش بيعمل من تحت, من بقه, فيقول كلام, نعوذ بالله من الخذلان, البول والغائط يمكن فيه طهاره عنه. ليه؟ لان هو مش بيرد بيتكلم فينا احنا, هو لما يقول سيد ده, استغفر الله, نعوذ بالله من الخذلان, زنديق, الاسلام ما اتهدمش, لكن لما يجيب القرآن يقول لا ده مش عارف كذا, والأحكام دي مش كذا, والسنة دي كذا, والأحاديث دي كانت مش عارف أيام إيه, وأصل كان أيامهم مش عارف, كانوا جعانين فرحوا بأيام كام حديث عشان الجوع, فلما العملية راجت, يبقى خرب الدين, الشرع ضاع خلاص. لكن سيد ولا علي ولا إبراهيم لما مش مشكلة, مات آلاف من الخيار الناس, بقي الدين ولا ما بقي, فما ماتش, ما ضاعش الدين بموت محمد صلى الله عليه وسلم, اللي هو خير من وطئت قدمه الأرض صلى الله عليه وسلم. لكن لما بقى أنت تقول القرآن فيه والسنة فيها وتدمر وتعمل, يبقى انت ايه, انت عايز تخرب الدين نفسه بقى, مش تخرب. طبعا هو الدين باذن الله لا ينخرب, ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون, وامر تعهد الله بحفظه فله ان يبقى الى ان ياذن الله بغير ذلك, امر تعهد الله بحفظه فلا بد ان يبقى الى ان ياذن الله بغير ذلك, لم يرفع الى ان يرسل الله الارض من عليه, ما حدش هيقدر يجنال منه كدين, كل ما يحاول يخرم في خرم, كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها, خلاص, انت هو دي قضيته سبحانه وتعالى, وفعل لما يريد, وشأنه عظيم, وقدرته لا حدود لها, فدي قضية مش مأمونة. لكن الخراب عليهم هم وعلينا احنا برضو لما يضحك علينا ونكتب المفكر الإسلامي تقريبا. الله أعلم ان الفهم بتيجي متقدمة فبيحصل غلط في الكتاب، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وخد بالك من المصدرية دي، المصدرية دي بتيجي دايما في اللغة ليه؟ لا ما هو غير للتأكيد، يعمل على التأكيد. ليه التأكيد؟ لبيان وقوع الفعل على تمامه، يعني الفعل واقع واقع ده ابن حاشو التأكيد، وبعدين على تمامه زي ما انت تقول ده ايه، دي حاجة يعني حلوة حلوة، يعني حلوة على الاخر، خد بالك انت. وهكذا يعني مثلا تقول ايه مثلا ده مش عارف قميص قميص، ده مش عارف كذا كذا، ده طعمت اي حاجة. فهنا ويصدون عنك صدودا، يعني تمام الصدود، صدود المصدري، صدود الايه اللي هو زي ما بيقولوا كده اللي هو ما يقع على اصوله ما يخرش المية، اللي هو منتهى الصدود، نعوذ بالله من الخذلان. كل فعل يصرف الناس على الحق صد، لكن ما يبقاش هو الايه منتهى الصد، لكن دول بيأتوا بالصدود ايه اللي هو نعوذ كده، فيأتوا في ايه يروح عاملين تمثيليات وافلام وفيلم الارهاب بتاعه. هو ايه غاية صدوده؟ فيروح جاي في الحجة اللي ايه اللي هو في دماغه ان هي قاتلة فتاكة، واخد بالك؟ يعني يعمل ايه، يعني هو غايته فيجيب واحدة ولبسها الخمار، وتلاقي لها لبس الخمار مثلا شفتها صورة في الجورنال، ولا احسن اخت ولا شعرها باينة ولا حاجة، ولا يعني التقوى بتخر، ما في مشاكل حاجة، يعني ليه؟ عشان يبقى الدور مسبوك، والتاني عامل له لحية وغطرة ونضارة وشغلانة، فاش تقول ده ايه حافظ القراءات العشرين مش العشر. فبحيث انت ما هم دول، هم ده اللي بشوفه في الجامع، هو ده اللي بيقعد بينا درسه، هو ده، وهي دي الاخت اللي روح تخطبها، وهي دي بالضبط، هم له نفس المناظر دي. فانت لما تكون بقى حديث عهد فايه هم دي تقع فيك الصور، ما هو لكن هو يعني مع هذا لن يكون الامر الا بقدر الله عز وجل، لكن دي علامة لهم، علامة لهم وعلامة فيك ان وقعت فيما وقعوا فيه وعملت ما عملوا، اللي هو صفته الآية يصدون عنك صدود. ولذلك نسأل الله يجعلنا ممن من الدعاة الى دينه، لان ده العكس بقى، واذا كان النفاق هو الصد يبقى لمن هو الايه دعوة والبيان وهداية الناس لدين الله عز وجل. فهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. خد بالك واضح ضلالهم بقى، او واضح مصيبتهم في ايه. اولا وصف وصفه بينهم ايه، يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت، ادي واحد. اثنين يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، نمرة ثلاثة ويصدون عنك، نمرة اربعة صدودا، يا مصدرية الصدود، وهم ممكن يصدون عنك وخلاص مش تنفع، لما صدودا يعني ايه مش بيصدوا بس، زي ما ده وصف واحد يقول له ايه لا ده فلان ده مش عمل فلان الحاجة الفلانية وبس، لا ده عمل كذا على، يبقى كأنه بوصفه بوصفين، وصف انه من اهل السوء ووصف انه من ايه من اهل تمام السوء. فعشان انت ما يجيش في دماغك ان هو بس ده كده، وفي بالك اقول لك مثلا ده فلان ايه ما بيصليش، وما اقول لك ايه لا ده مش ما بيصليش ابدا ما بيركحش خالص، يبقى هنا في وصفين اهو انه بقى مش ليس من اهل الصلاة وبقى من ايه من التاركين بالاطلاق، مفهوم؟ يعني هو وصف واحد يحمل وجهين، واضحة ايه؟ لان انا ممكن اوصف، ممكن ليه يحمل وجهين؟ لان كل وصف يمكن ان يعني يمكن ان يقبل ترك بعضه يبقى وصف. فانا لو قلت ده ترك ده لا يصلي ده كلام مستقيم ولا مش كلام مستقيم؟ خلاص ابدا يبقى دي حاجة تانية، اقول لهم حاجة واحدة كلها، لو كان لا يصلي ابدا هي زي لا يصلي يبقى خلاص يبقى انا مش وصفين ده وصفه، مفهوم؟ يصدون عنك صدود. فوصف الامور دي كل الاربعه دول ليه؟ الاربعه التي تؤكد تمام الضلال. الاربع اشياء دول هم دول تمام الكفر للمتحكم، تمام الكفر للمتحكم، يبقى كده كفر بتمام الكفر والعياذ بالله. ليه؟ لان ايه؟ كل شروطه، كل ضوابط، نعوذ بالله من الخذلان، نسال الله العافيه والسلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم بقى شو بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني يفضحهم بعمارة عملية تقع منهم ويبكتهم ويوبخهم بأنهم مع هذا الصدود ومع هذا الإعراض ومع هذا التحكم لغير شرعه ومع هذا الضلال البعيد قد يأتوا في بعض الأحيان يبكوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الشرع. ليه؟ لأنهم في بعض الأحيان تجد المنافق ده لا يتحصن حقه إلا بشر. يعني ممكن تلاقي واحد ينافح قوي عن حق الرجل على المرأة، فضل الرجل على المرأة، وهو مثلا كل كتاباته ولا كل مجهوده ولا كل دعوته في الايه، في العلمانية وحب النصارى والناس اللي دعوا الوطن للجميع، يجي في الجزئية دي وايه ليه مراته تعبان تديله بالشبشب اي حاجة، في ايه ساعتها يلاقي ايه مفيش حاجة انصفت الرجل او مثلا اقامت الحق وضبطت الامور مثلا بين الرجل والمرأة دي ايه، لما القانون لها الشقة ولها هدومه ولها نظارته ولها كل حاجة، اللي مش عارف ايه كل اي حاجة واكلاه، لكن في الاسلام في حدود، واضح؟ فيروح ساعتها يعمل ايه، يبكي بقى يقول لك الاسلام دين الحق، الاسلام دين الانصاف. ليه؟ ما انت داك تحط تاريخه كله بقى تلاقي العملية ايه ايوة. فكيف اذا اصابتهم مصيبة، وده وارد، مش انسان هيعيش ايه سالم، لانه ده مش رب، ده معبود، ده مش معبود، ده عبد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بطبيعة اختلافاتهم وحياتهم، مش كده؟ وخاصة ليه عبر هنا بالمصيبة، لم يقل مثلا فكيف إذا وقعوا في أمر، لأن كفرهم سيجر عليهم الايه المصائب. لا تنصلح زوجة منافق لمنافق، ولا ينصلح له ولده، إلا أن يكون لله عز وجل فيه شأن، حاجة خاصة كده. ولا يصلح الله عمل، إن الله يصلح عمل المفسدين، لأن هذه الأمور أمور قلوب، صلاح الولد، صلاح المرأة، صلاح العمل، هدايتك فيما تقوم به، حتى لو فتحت دكانة كنك تهدى للطريقة الصواب، حتى في أمور الدنيا قلنا الهدى ده بيد الله عز وجل كله، مش كده ولا إيه؟ أنت مفتقر فيه إلى الله. فالمنافق لما ينافق وتلاعب ويبقى في قلبه مرض يفقد معية الله، ويجازيه الله بنقيد قصد، هو نفق ليه؟ ابتغى السعادة. والله قال لك ايه، ادينا معاهم، ان جت دنيا ادينا ايه نغتنم، ما جاتش ادينا مع الكافرين ايه لينا بينهم صلات ومجالس وقوميات وماسونية ولوتاري ولينا علاقات. فواحد بيكلموه في غرب وعمل مقالة، فبيقول لهم لابد من مش عارف هيكل ولا مين الله اعلم مش عارف، من مغازلة التيار الاسلامي. هو عم بيتكلم لك بصراحة بقى، لانه في المعبد، والمنافق لما يخش المعبد ليه؟ واذا لقوا الذين امنوا قالوا والتاحة وعمل زي، يروح هناك يروح عليها ولبس جرافطة وبعدين ايه، واذا قالوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، ما احنا كنا نحن هناك نستهزئ، انت مش عارفين في ايه، يبقى ماشي على فيروح هناك يتكلم، فيعمل بقى مقالة مع الروبوت الفرنسية ومش عارف النمود ولا مش عارف، والتانية ايه البريطانية والتانية الامريكية، وعمل مقالة يقول له لابد من مغازلية، يقول له قد يحكم يوما، قد يحكم ايه يوما، فلا يطيح بنا، لازم نعمل. هو ده كلام المنافقين بالحرف، واضح؟ في الايات مين يذكرني؟ انكم معهم، ذكرنا الشيخ طارق اللي هي ايات اللي ايه، انكم معهم ان اصا ايه، قالوا ايوه ايوه ان اصا، قول من الاول يا ايها الذين امنوا، يا الايات بس طارت راح مركز فكره الايات بتطير ايه، ما هو بس انا عايز افتكر الايات اللي هو، لا مش مقصودش ايات النساء، لا انا اقصد الايات اللي هي اللي فيها ان فان ايه، ان اصابتكم غنيمه او ان اصابتهم ايه قالوا ان معكم، خد بالك ايوه صح صح صح صح صح, صح. قالوا الم ايه، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم وإن إيه، كمل بقى استنى بس عشان أسمع ولا اختار، لا مش عايز آيات النساء، أنا مش آيات النساء، أنا عايز أيوة فنستحوذ عليهم، نعم اللي هي أولها يبقى إيه، أول آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أص إيه ولئن أصابتكم مصيبة قالوا قد أخذنا، اللي هو إيه بقى، اللي هو علاقتهم بالمؤمنين، وإظهارهم للنفاق وإظهارهم للإيه للنفاق. فات المصحف جيبهم. الذين يتربصون بك. نعم هو دي اللي نقصد. الحاصل ان هم لما يصير يأتي المؤمنين فتح ويأتي لهم من الله عز وجل فضل فيقولوا ايه يرد ايه هنا يبذروا نفسهم ان هم ايه انه ان لا معذرة لما يأتوا لما يكون في هزيمة.